أيها الأكارم، لاحظت في هذا الشهر الكريم الفضيل بفضل الله تعالى، خلافا للسنوات الماضية، رأيت إقبالا طيبا على بيوت الله تبارك وتعالى، وهذا أمر قد لاحظه الكثيرون. يعني بالمقارنة مع السنوات الماضية، الحمد لله السنة كان إقبال على بيوت الله تبارك وتعالى، كان رجع إن شاء الله طيبة إلى الله تبارك وتعالى. فهذا أمر أولا نحمد الله عز وجل عليه، وثانيا نسأله تبارك وتعالى لنا ولإخواننا ولأخواتنا الثبات على الحق. إذا حاجة تفرح نقولها. ثم كان أشياء كثيرة من الممارسات السيئة التي كانت من العادة أن تكون في رمضان، هذا العام انحسرت إلى حد ما وقلت بفضل الله تبارك وتعالى. ومع ذلك فثمة ممارسات مغلوطة ينبغي التنبيه عليها، والممارسات المغلوطة هذه كثيرة جدا، لكن معليش نحدث بعد ثلاثة، كان عدة ممارسات نبهنا عليها في خطبنا ودروسنا وفي جلستنا في هذا الشهر وقبل هذا الشهر بفضل الله تعالى. أبقى قلت نبه في هذه اللحظات القصيرة إن شاء الله تعالى على أمور ثلاثة ما هيش مليحة. لا تمت إلى هذا الشهر الفضيل بالصلاة، ليس لها وشيجة مع بركات وخيرات هذا الشهر الكريم. القضية الأولى كامل، القضية الأولى هي قضية التقدير، ما نقولش الإسراف، وربي عز وجل حذر من الإسراف، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، لتوسعش الإنسان، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. لكن الآن وصلنا إلى التبذير، إن المبذرين ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. تبذير هذه الظاهرة كل عام ينبهوا عليها وكل عام كذا، وإحنا لعلنا نستصغر الأمر ما تحسولوش، هي أموال طائلة. أنا أقول لك سلف بزاف دراهم، سلف دراهم في رمضان، على سلفتهم ولا سلفتهم لمصلحة شرعية لا بد منها، معليش، لكنك تجده قد تحمل ديونا كثيرة من أجل أن يلقي بالطعام الكثير في صناديق القمامة، والله المستعان. وهذا كثير من الناس هكذا شأنه، كانوا إحصاءات عجيبة جدا، قريت بعض الإحصاءات مع تحفظ عليها، ما قلتش بصحة 100%، لكن عندها وجه، ماشي هالدبر. إحصاءات تقول في الجزائر كل يوم الجزائريون يلقون في صناديق القمامة الخبز بركة 12 مليون خبزة، 12 مليون خبزة مرمى، أكيد تصور أنت، كي نحكوا على الخبز فقط 12 مليون خبزة أو تبذير كبير، 12 مليون خبزة شحال، كي نديروا 1000 راكي وحدة شحال تسمى 12 مليار، 12 مليار مرمى يوميا، هذه خبز بركة، ما نهضروش على أشياء كثيرة نرميوها. إنا لله وإنا إليه راجعون. وكثير من الناس مش كيتوش هو يفهم وش تقول وعلى باله، لكن يقول الله ربما صباح شهر عجيب جدا، عجيب جدا. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، يقول لك لقيني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، شافني وانا احمل لحما اتأبطه، شريت الحم خبيته هنايا وفرحان، فقال لي فاروق رضي الله عنه، قال ما هذا يا جابر؟ قال قلت لحم اشتهيته فاشتريته. شوف قاعده، قال لحم اشتهيته فاشتريته، ما فيش مشكله، صعبه قاعده مليحه. قال اول كلما اشتهيت اشتريت، أول كلما اشتهيت اشتريت، يعني كل حاجة اشتهيت شريها، طاعة عمياء لهذا النفس تاعك. لا ينبغي أبدا والله، أحيانا معليش، لكن دائما كل حاجة اشتهيت تشتريها ما يليقش أبدا. احنا إذا تكلمنا عن الخبز فقط كما قلنا، كما حكيت لكم أشياء مضحكة، إنسان يحكي يقول هو بلسانه، يقول مرة ما فقش ونصيب خبزا شهاها، نصيبها هدايا ما ونيس، وحدة مدورة وحدة نجمة وحدة كذا، نصيب عيد شهاها، وصل للدار 17 خبزة، 17 خبزة الجيران كاع يكملوها، شفتوا في رمضان 17 خبزة. وفي كثير من الأحيان واش يحدث؟ أنه هذا الإنسان شرى الخبز، وليده شرى الخبز، بنته شرات، زوجته شرات، خوه شرى، بابه شرى، ليه يلقى يشري؟ معليش باش نقصوا شوية من هذا الفساد نتفاهموا. قال أنت تشري الخبز، هاي شحال خبزة، وهذا يشري شربات، مش ما يبدوش بالتية تاع شربات، واحد يشري كذا كل واحد يشري في الدار، راح ينقصوا شوية من النفقات، وراح ينقصوا شوية من هذا الإسراف بل من هذا التبذير. بارك الله فيكم. إذا هذه الظاهرة وعلى بزاف، وحنا في شهر فضيل وشهر كريم، لا ينبغي أن نتوسع فيما لا يحبه المولى تبارك وتعالى. هذا المال هذا المفروض يصرف في وجوه الخير، وهي كثيرة جدا جدا جدا حفظكم الله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني من الممارسات الخاطئة في رمضان إضاعة الوقت، إضاعة الوقت، وهذه الكلمة السيئة اللي نسمعها في المجتمع، أنا حنجوز الوقت الجمعة، أنا حنجوز الوقت، أنا مش ما تنجوز الوقت، نقتل نفسي، أنا نقتل الوقت، وقتلك للوقت وقتلك لنفسك. يا ابن آدم كما يقول حسن البصري رحمه الله إنما أنت أيام مجموعة، كلما ذهب يوم ذهب بعضك، كل ما يروح نهار هو القسم لك. إذا أنت ربي يكتب لك تعيش 2000 يوم 3000 يوم 5000 يوم الله أعلم، يعني كل يوم يروح لك هو القسم العمر تاعك، حتى يبقى لك يوم واحد ومن بعد ساعات سوالات دقائق لحظات أنفاس إنا لله وإنا إليه راجعون. فالإنسان ينبغي أن يكون شحيحا على يوم شحيحا على وقته. أتروش علينا أنتم السلامات. ينبغي أن يكون شحيحا على وقته، لأن الوقت كما قلت الوقت من ذهب، الوقت كالسيف، الوقت كذا، لكن أحسن تعريف الوقت أن الوقت هو الحياة، الوقت هو الحياة. يا ابن آدم إنما أنت أيام مجموعة، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. إذا الوقت هو حياتك حافظ عليه. والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيعه. احذر نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. لقد هاج الفراغ عليه شغلا وأسباب البلاء من الفراغ. بالك الفراغ يهلك ويقتل، ما تضيعش وقتك، وقتك غالي، وقتك ثمين، وقتك باختصار هو الحياة. حافظ على وقتك معناتها حافظ على الحياة تاعك، وخاصة في هذا الشهر الفضيل كاين بزاف الأشياء الخير ديرها، ما تريحش تضيع الوقت تاعك رايح من الأجال. كاين ناس مساكن صدقوني، انا كنت نسمع حكايات صح مؤخرا، واحد ولد طلعت معايا في السياره وبدا يحكي لي، يحكي لي على بابا، قال لي ابي هانت في رمضان، كيفاش بابا في رمضان بدا يحكي هو وحده؟ قال لي انايا لازم يروح المكان الفلاني، زعما نذكره يروح المكان الفلاني يشري الخبز، وبعد يزيد يروح مكان واحد اخر جهه بعيده جدا في شيخ بلوس، وبعد يروح جهه واحده اخرى باش يشري الشربات، وبعد وهكذا بزاف مشاكل يوميا. قال كاين قوي كاين ناس يوميا يروح من نبو فريق باش يجي جلابيه، وبعد لازم يجي زرعه تسال المرجع باش يجيب شربات، وبعد يحط الباب الواد عند ناعم الله يرحمه باش يجيب قلب اللوز ويريح حاله. يقول طلع الحمد لله ديمارك في الظهر جبتها مع المغرب نعمه يا اخو، هذا الوقت ما تروح. انا لله وانا راجل. والمرأتين ثاني قولها حافظ على وقتك، وقتك هو الحياة تاعك، وخاصة في هذا الشهر الكريم نستغل الأوقات تاعنا فيما ينفعنا بين يدي ربنا ومولانا سبحانه وتعالى. ظاهرة ثالثة لتوجع القلب صح، وراكم تلاحظوها مع بلي انتشرت بزاف في السنوات الأخيرة، ظاهرة التبرج الفاضح في رمضان. بكري كان يوصل رمضان اللي كانت متبرجات تفطر شوية على الأقل، ما تديرش المساحة، أقل شيء ما تديرش المكياج. كان يقولوا بلي مكياج يفطر كذا، ومن بعد تجي واحد الفتاوى متفلسفة قالوا شكون مكياج ماشي المفسدات الكون المكياج خلاص. لكن يقول اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك. أنا في الحديث في مثل هذا يقول علاش واش داك انت تقول يجوز ما يجوز، لا تفطر ولا ما تفطرش وكذا، خليهم كانوا في يقلوا من الشهر في رمضان، خليهم خليهم على ديك النية، انقص الشهر في رمضان وشوف. هذا اسمه فقه النفس، فقه النفس. النبي عليه الصلاة والسلام جاوه اثنين، واحد قال له أقبل زوجتي وأنا صائم، قال نعم في مشكل. جاء الآخر قال أقبل زوجتي وأنا صائم، قال لا ما قبلهاش. تعجب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كي تعجبوا شرح لهم، قال عندك شيخ، قلت له ما كاش مشكل، والشيخ قلت له لا إن الشيخ يملك نفسه. فرق كبير، هذا هو فقه النفس. كل واحد كيفاش، ماشي كيف كيف الناس، ماشي كيف كيف. عبد الله بن عباس ينقل عنه في قضية توبة القاتل، ينقل عنه قولان اثنان، في الظاهر أنهما متناقضان، كان يقول له توبة كان يقول ليس له توبة، وهي في الحقيقة قال في جهة واحد رأى في عينيه الشر، قال هل للقاتل توبة؟ قال لا توبة له، لأنه عرف بعينيه الشر وحب يقتل، حب يجيب فتوى ورح يقتل، قال لا توبة له، غلق له كل شيء. جاني واحد أخوه في عينيه الحزن والندم، عرف بالارتكاب الجريمة، حب يتوب إلى الله، صادق التوبة تاعه، قال هل للقاتل توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبينها. يعني هذه سنة وفق النفق النفس. إذن شوف حنا وش يقولوا لأخواتنا هذوما، قل لهم اتقين الله في أنفسكم. حاجة دولة تعرفوا هذه المعاصي هذه تنقص من أجل الصيام، فلعلها تذهب به بالكلية، راح الأجر تعفي قص بزاف وزيد تبرج، هذا يوم صبع العشية وتم تبرج. صنفاني من أهل النار لم أراهما، رجال بأيديهم سياطهم كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجد ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. أمر خطير، أنت خطير عليك، على صيامك، على دينك، على صلاتك، على كل شيء، على علاقتك مع الله عز وجل، وخطير على وجه أخرين، لأنك الآذى تاعك مشي على نفسك. لأنك تتسببين في فتنة كثير من الناس، في تعريض صوم كثير من الرجال للفساد، وهكذا. إذا اتقيها في نفسك حفظك الله، وارجعي إلى ربك قبل فوات الأوان يحفظك الله. تستر اليوم قبل أن تتسترين، شئت أم أبيت تستر اليوم أنت يا ما شاء الله، خير من ما شاء الله يستروك في الكفن وحقوق. حبيت لك أختي، ربي يغفر ما يتوب عليه.